اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 54 بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه في شرح منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة والتعليق عليها للإمام العلم الشهير أبي العباس أحمد المقري الأشعري المالكي المغربي رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. تكلمنا في درسنا السابق بفضل الله سبحانه وتعالى عن التوبة وقبولها وعن وجوبها ونحو ذلك، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عما يسمى عند القوم ويعرف بالكليات الخمس أو الست، ونتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى كذلك عن الرزق، عن مفهومه، والخلاف بين أهل السنة والجماعة في تعريفه وفي الرزق الحرام. يقول شيخنا المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه: والنفس والعقل كذا المال وجب صون لها، والعرض أيضا والنسب، والرزق ما به انتفاع مطلق، هذا الذي قد قاله من حقق، وليس مقصورا أي رزق وليس مقصورا على الحلال، ووجه باد بالاستدلال. قال: والنفس والعقل كذا المال وجب صون لها، والعرض أيضا والنسب، والرزق ما به انتفاع مطلق، هذا الذي قد قاله من حقق، وليس مقصورا على الحلال، ووجهه باد بالاستدلال. هذه هي الأبيات الثلاثة أيها الكرام التي نعلق عليها اليوم في هذا الدرس إن شاء سبحانه وتعالى وتكرم وتفضل. إذن يقول الشيخ: والنفس والعقل كذا المال وجب صون لها، والعرض أيضا والنسب. اصطلح القوم أيها الأفاضل وتعارفوا على ما يسمى بالكليات الخمس، وسميت هذه الأمور الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى بالكليات، لأنه يتفرع عليها أحكام كثيرة في الشريعة الإسلامية، ولأنها وجبت رعايتها وحفظها وحمايتها في كل ملة وكل شريعة، فلم تبح هذه الأمور في ملة من الملل عبر تاريخ الإنسانية. ومن القوم من جعل هذه الكليات خمسا، ومنهم من جعلها ستا، فمنهم من جعل العرض مستقلا على النسب وعبر عنها بالكليات الست، أي الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسب. ومن القوم من جعل العرض راجعا للنسب وعبر عنها بالكليات الخمس: الدين، العقل، المال، النفس، والعرض والنسب، جعلهما شيئا واحدا. والناظم رحمه الله سبحانه وتعالى أسقط أيها الكرام ذكر حفظ الدين، واكتفى بخمس كليات دونه، أي دون الدين، وهذا ما ذهب إليه البعض ممن سبق الناظم رحمه الله تعالى كما نص عليه الإمام القرافي. فالناظم رحمه الله تكلم عن النفس وعن العقل والمال والعرض والنسب، ذكر 5 كليات دون ذكر الدين الذي هو 6، وهو أهمها وحفظه مقدم على حفظها، فرضي الله تعالى عنه ورحمه رحمة وسعة. فهذه الكليات أيها الكرام كما أشار إليه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الأصول، أجمعت الملل كلها كما قلت على امتناع إباحتها، وأطبقت الديانات والشرائع كلها على وجوب صيانتها لشرفها وزيادة المفاسد المترتبة على انتهاكها والتفريط فيها. وعلم من الدين الشريف الحنيفي وجوب حفظها بالضرورة، فحفظ ههذه الكليات 5 أو 6 معلوم من الدين بالضرورة. وهذه الكليات أيها الكرام ليست على نسق واحد ولا في مرتبة واحدة، فآكدها الدين لأن حفظه وسيلة لحفظ غيره، ثم النفس، ثم النسب، ثم العقل، والبعض أيها الكرام يقدم العقل على النسب، ثم المال، وفي مرتبة المال العرض إذا لم يؤدي الطعن في العرض إلى قطع نسب. فإن أدى الطعن في العرض إلى قطع نسب فهو في مرتبة النسب، يعني يقدم على المال. ومن العلماء من يقدم العرض على المال، منهم من يقدم العرض على المال. يقول علامة إبراهيم اللقاني أبو الأمداد رحمه الله تعالى في عمدة المريد: وآكدها الدين، فهو أهمها ومقدمها عند تعارضها. حفظ الدين يقدم على حفظ النفس، يقدم على حفظ المال وغير ذلك. قال: ودونه حفظ النفوس، يعني بعد مرتبة الدين تأتي النفس. قال: ودونه حفظ النفوس، ودونه دون حفظ النفوس، ودونه حفظ العقول، ودونه حفظ الأنساب، ودونه دون النسب حفظ الأموال، وفي مرتبتها يعني الأموال، وفي مرتبتها الأعراض إن لم تؤدي الإذاية فيها إلى قطع نسب، وإلا كانت الأعراض يعني، وإلا كانت في مرتبة الأنساب كما أشار إليه البدر الزركشي. ثم قال اللقاني رحمه الله تعالى: فإن قلت كيف يكون حفظ العقول مما أجمعت الملل على وجوبه مع إباحة الخمر في صدر الإسلام؟ كيف تقولون الملل أجمعت على حفظ العقل وبناء عليه تحرم ما يقدح فيه كشرب الخمر، وعندنا في أول الإسلام كان الخمر مباحا، إذن لم يكن محرما ما يقدح في العقل؟ هذا الاعتراض. قال اللقاني: قلت لعل المراد أنها مما أجمعت على حفظه في الجملة. لما نقول هذه الأمور 5 راعتها وحفظتها الشرائع، نقصد في الجملة، في الجملة، فلا ينافي أن تبيح أمرا قد يقدح في أحدها، الذي هو هنا والمقصود به في كلام العقل وشرب الخمر. قال: أو لعل المراد أنها لم يبح إفسادها في شريعة منها إباحة مستمرة. لما نقول هذه الكليات 5 حفظتها الشرائع، بمعنى لم تبح إفسادها إباحة مستمرة، فقد تبيح أمرا كشرب الخمر لكن لا تستمر هذه الإباحة ثم يطرأ التحريم على شرب الخمر، إلى آخر ما قال اللقاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. والدين أيها الأفاضل هو ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام، ولحفظ الدين شرع قتال الكفار المحاربين، وشرع قتال الزنادقة، وشرع حد الردة، وشرعت معاقبة أهل البدع والأهواء، فلا يمكنون من إفساد عقائد الناس وإخراجهم عن جادة الدين. والمراد بالنفس النفس العاقلة ولو بحسب الشأن، فيدخل الصغير والمجنون، وتخرج البهيمة فيتصرف الشخص فيها بالوجه الشرعي إن كانت له، فإن كانت البهيمة لغيره فهي داخلة في حفظ المال. ولحفظ النفس أيها الكرام شرع ربنا القصاص في النفس والأطراف، لأنه ربما أدى إلى النفس، ربما أدت الجرأة على الأطراف إلى إتلاف النفس وقتلها. والمراد بالمال كل ما يحل تملكه شرعا وإن كان قليلا، ولحفظ المال هذا الذي يملك شرعا شرع حد السرقة وحد قطع الطريق. والمراد بالنسب الارتباط الذي يكون بين الوالد وولده، ولحفظ النسب شرع حد الزنا. والعقل معروف، ولحفظه شرع ربنا حد السكر، حد شرب الخمر، والقصاص والدية على من أذهب العقل بجناية. والعرض موضع المدح والذم من الإنسان، العرض موضع المدح وموضع الذم من الإنسان. قالوا والعرض وصف اعتباري تقويه الأفعال الحميدة وتزري به الأفعال القبيحة. ولحفظ العرض أيها الكرام شرع ربنا حد القذف للعفيف وشرع التعزير لغير العفيف، فيحد من قذف عفيفا ويعزر باجتهاد القاضي من قذف غير عفيف. إذن هذه الكليات الخمس يا كرام، وهذا بعض مما شرع في الدين لحفظها. وبالجملة كما بين القرافي رحمه الله أن الكل متفق على تحريمه، الكل من هذه الكليات الست متفق على تحريمه وحفظه وصيانته والذب عنه. قال فما أباح الله تعالى العرض بالقذف والسباب قط، ولا أباح الأموال بالسرقة والغصب، ولا الانتساب بإباحة الزنا، ولا العقول بإباحة المفسدات لها، ولا النفوس والأعضاء بإباحة القتل والقطع، ولا الأديان بإباحة الكفر وانتهاك حرم المحرمات. انتهى كلام القرافي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. ثم قال الشيخ الناظم رحمه الله تعالى والرزق ما به انتفاع مطلقا، هذا الذي قد قاله من حقق، وليس مقصورا على الحلال ووجهه باد بالاستدلال. شرع الآن رضي الله تعالى عنه يتكلم عن الرزق. والرزق أيها الأفاضل بكسر الراء بمعنى الشيء المرزوق، الرزق بكسر الراء الشيء المرزوق. والرزق هو فعل الله سبحانه وتعالى وخلقه للرزق. والأرزاق أيها الكرام نوعان، ظاهرة للأبدان وباطنة للقلوب. الأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات كاللباس ونحو ذلك، وباطنة للقلوب كالعلوم والمعارف كالإيمان كزيادة الإيمان كالطمأنينة ونحو ذلك. والرزق أيها الأفاضل عند أهل السنة والجماعة رضوان ربي تبارك وتعالى عنهم هو ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به بالفعل، هو ما ساقه الله لهذا الكائن الحي فانتفع به بالفعل. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله والرزق ما به انتفاع مطلقا، يعني من انتفع به بالفعل. وقوله مطلقا أي سواء كان حلالا أو حراما كما سنبينه في البيت الموالي. قال هذا الذي قد قاله من حقق، يعني هذا قول المحققين من علماء أهل السنة. ودخل أيها الكرام في هذا التعريف رزق الإنسان ورزق الدواب وغيرهما، وشمل المأكول وغير المأكول مما انتفع به، ويخرج بهذا التعريف ما لم ينتفع به بالفعل. يخرج من التعريف أو بهذا التعريف ما لم ينتفع به بالفعل. فمن ملك شيئا وتمكن من الانتفاع به ولكنه لم ينتفع به فعلا، لم ينتفع به بالفعل، فليس ذلك الشيء رزقا له عند أهل السنة رضي الله تعالى عنهم، وإنما يكون رزقا كما بيناه لمن انتفع به بالفعل، لمن سينتفع به بالفعل. وبهذا يظهر كما قرر العلماء قول أكابر أهل السنة أن كل أحد يستوفي رزقه، وأنه لا يأكل أحد رزق غيره ولا يأكل غيره رزقه. وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن روح القدس، قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لن ينال ما عنده إلا بطاعته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، يعني أن جبريل ألقى في قلبي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها إلى آخره. وخالفنا أيها الكرام جماعة من المعتزلة فقالوا: ليس الرزق ما انتفع به بالفعل، بل هو ما ملك، بل هو ما ملك. فالرزق عندهم هو ما يملكه العبد، ولا يعتبر فيه الانتفاع، بل تعتبر المملوكية للشيء انتفع به أم لم ينتفع به. ويلزم على هذا أيها الكرام أن الشخص قد لا يستوفي رزقه، فقد يملك ولا ينتفع، وأنه قد يأكل رزق غيره ويأكل غيره رزقه. على هذا القول أن الرزق ما ملك وليس ما انتفع به، قد يموت الشخص ولا يستوفي رزقه، وقد يأكل رزق غيره ويأكل غيره رزقه. وهذا القول أيها الكرام فاسد، هذا القول فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى كما قرر علماؤنا مالك لجميع الأشياء، ولا يسمى ملكه رزقا باتفاق. لو كان الرزق هو ما ملك لأطلقنا على ملك الله ما يملكه الله وهو هذا الكون بما فيه، لأطلقنا عليه رزقا، وهذا ممنوع باتفاق. ولكان الله تعالى مرزوقا، لأنه يملك يكون مرزوقا، وهذا باطل أيضا باتفاق. وكذلك أيها الأفاضل، لو كان الرزق ما ملك، ما يملك، تعتبر فيه المملوكية، لخرج رزق الدواب ورزق الحيوانات ورزق العبيد والإماء، لأنه لا ملك للعبد ولا ملك للأمة ولا ملك للدابة. لماذا؟ لأن الرزق ما ملك، وهؤلاء لا يسمون مرزوقين ولا رزق لهم، لأنه لا ملك لهم، وهذا باطل. وذهب أيها الأفاضل بعض أهل السنة الكرام وبعض المعتزلة إلى الاكتفاء في الرزق بمجرد صحة الانتفاع والتمكن منه، ولو لم يكن هناك انتفاع فعلي، انتفاع بالفعل، نظرا إلى أن أنواع الأطعمة والثمرات تسمى أرزاقا، ويؤمر العبد بالإنفاق من الأرزاق، قال الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. فقالوا هنا مما رزقناهم ينفقون سمي رزقا على الرغم من أنه سينفق منه ولا يتمتع بعينه ولا ينتفع به فعلا، ومع ذلك سمي رزقا. فاختاروا أن الرزق بالمعنى الاسمي هو ما يصح الانتفاع به، لا ما ينتفع به فعلا كما هو مذهب الجمهور الذي بيناه سابقا وهو الصواب. وعلى هذا أيضا أيها الأفاضل يتصور أن يأكل الإنسان رزق غيره وأن يأكل غيره رزقه، ويتصور أن لا يأكل الإنسان رزقه، وهو خلاف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. مدام هو رزقها إذن ستنتفع به بالفعل، فالرزق منتفع به بالفعل وإلا فلا يكون رزقا. ما دمت انتفعت به بالفعل فهو رزقك، ولا وما لم تنتفع به بالفعل بل ينتفع به غيرك فلا يسمى رزقا ولو ملكته في يدك. إذن أيها الأفاضل، قال الناظم: والرزق ما به انتفاع مطلقا، هذا الذي قد قاله من حقق. الرزق عند أهل السنة هو من انتفع به الحيوان بالفعل، وخالفنا المعتزلة فقالوا الرزق ما ملك ولا يعتبر فيه الانتفاع، وهذا مردود باطل. قال الناظم: والرزق ما به انتفاع مطلقا، أي سواء كان حلالا أو حراما. لذلك قال في البيت الموالي: وليس مقصورا على الحلال، ليس الرزق قاصرا على الحلال كما زعمه المعتزلة وذهب إليه. والحلال أيها الكرام ما كان مباحا بنص من القرآن أو السنة أو بإجماع أو بقياس جلي. ما هو الحلال؟ هو ما كان مباحا بنص أو بإجماع أو بقياس جلي. قال العلامة إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى: ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الشيء، لأن الحلال ما جهل أصله، والأصول قد فسدت واستحكم فسادها، فأخذ الشيء على ظاهر الشرع أولى من السؤال عن شيء يتبين تحريمه. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالحلال كما ذهب إليه بعض العلماء هو ما جهل أصله، هو ما جهلت أصله ولم تقف على تحريم فيه، اعتبره حلال وتعامل معه وتعطاه. وقد قال بعض الأئمة رحمهم الله: ومن قال إن الحلال ليس بموجود فقد طعن في الشريعة، فإن الله لم يكلف الخلق عين الحلال في علم الله تعالى. الله لم يكلف المخلوقات بكسب عين الحلال الذي هو في علمه حلال. قالوا: بل كلفهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم وظنهم، أن يجتهدوا فيصيبوا الحلال في اعتقادهم وفي ظنهم. والرزق المكروه ما نهي عنه نهيا غير مؤكد، ما طلب تركه طلبا غير جازم. قال هنا: كأن يأكل من لحم الجلالة، أي الدابة التي تستهلك النجاسة وتستعملها. يقول هنا: هذا اللحم مكروه، فإن أكله العبد وانتفع به نقول انتفع برزق مكروه. والرزق المحرم أيها الكرام ما ثبت منعه بنص من القرآن أو السنة أو بإجماع أو قياس جلي، أو ورد فيه حد من حدود الله الشرعية، أو وعيد شديد من الله ورسوله غير مؤول، يعني وعيد غير مؤول. وذلك أيها الأفاضل كالخمر والمال المغصوب والمال الربوي وغير ذلك. فيرزق الله سبحانه وتعالى على الصواب على معتقد أهل السنة والجماعة، يرزق الله الحلال والحرام والمكروه، وهذا ما قامت عليه الأدلة كما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ووجهه باد بالاستدلال. ووجه هذا القول السني الصواب الصحيح باد يعني ظاهر وواضح وجلي بالاستدلال يعني بالأدلة من النقل والعقل والمعاينة والمشاهدة. ومن الأدلة على هذا أيها الكرام قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيرزقها الله سبحانه وتعالى إن شاء من الحرام وإن شاء من الحلال، ولا تثريب عليه ولا تعقيب لحكمه سبحانه وتعالى. وإن قلنا إن الله تعالى لا يرزق الحرام بل يرزق الحلال فقط، ونحن نرى بالمعاينة والمشاهدة الخلق الكثير عيشتهم من الحرام طيلة العمر وطيلة الحياة، فإنه يترتب على ذلك على هذا القول أنهم عاشوا ولم يرزقهم الله تعالى، مدام هم يعيشون بالحرام والله لا يرزق الحرام، إذن هم عاشوا ولم يرزقهم الله تعالى، ولم يكن على الله تعالى رزق طائفة من خلقه، وهذا باطل. وكذلك ما روي في الصحيحين أيها الأفاضل عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أي عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني من هذه الأرزاق والأقوات والألبسة وغير ذلك مما نتناوله في حياتنا، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قالوا: المشتبهات هي المكروهات. قالوا: المشتبهات هي التي اختلف العلماء فيها بين التحليل والتحريم. قال: وما بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وخالفنا أيها الكرام المعتزلة في هذا الأمر العقدي أو في هذا الفرع، فقالوا: الحرام لا يكون رزقا، الحرام لا يكون رزقا بل يرزق الله الحلال فقط. قالوا: لأن الرزق يضاف لله تبارك وتعالى، تقول: هذا رزق الله لزيد، والحرام قبيح، الحرام قبيح، فلا ينسب القبيح لله تبارك وتعالى. يعني هذا المذهب المعتزلي مبني على التحسين والتقبيح العقليين المعلومين عندهم. وقول المعتزلة هذا مردود لما يلزم عليه من أن من أمضى عمره في أكل الحرام لا يكون مرزوقا وأن الله لم يرزقه، ومردود أيضا بالأدلة النقلية التي قدمناها منذ قليل. يقول العلامة اللقاني رضي الله تبارك وتعالى عنه في الشرح الكبير على جوهرة التوحيد، يقول في عمدة المريد: وبنوا ذلك، يعني المعتزلة، وبنوا ذلك على اعتبار كون الرزق مضافا إلى الرازق وهو الله تعالى وحده، وأنه لا رازق سواه، وأن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام، وأن ما يكون مسندا إلى الله تعالى لا يكون قبيحا، وأن مرتكبه لا يستحق الذم والعقاب. قالوا: إذا كان الرزق الحرام من الله، إذن آكل الحرام لا يستحق ذما ولا عقابا، وعليه ما دام يستحق ذما وعقابا لا يكون رزق من الله بل منه هو، من كسبه هو. قال الشيخ: وأن مرتكبه لا يستحق الذم والعقاب، وهو مبني على أصلهم الفاسد من التحسين والتقبيح العقليين، وأن العبد يخلق أفعال نفسه، وأن إرادة القبيح قبيحة، وكلها رد، يعني مردودة، وكلها رد عليهم. انتهى كلام اللقني رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. هذه خلاصة ما يريد أن يبينه لنا شيخنا المقري الإمام رحمه الله تعالى في هذين البيتين المباركين: والرزق ما به انتفاع مطلقا، هذا الذي قد قاله من حقق، وليس مقصورا على الحلال، ووجهه باد بالاستذلال. ونختم بفائدة أيها الأفاضل على لسان شيخ اللقاني رحمه الله تعالى في عمدة المريد، إذ يقول: اعلم أن عماد الدين وقوامه طيب المطعم، فمن طاب كسبه زكى عمله، ومن لم يصحح كسبه خيف عليه ألا تقبل صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا جهاده ولا سائر عمله، لأنه تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمن، قال: الذي إذا أصبح سأل من أين قرصاه، من أين خبزه الذي يأكله، من أين قرصاه، وإذا أمسى من أين قرصاه، فقالت: لو علم الناس ذلك لتكلفوه. فقال صلى الله عليه وسلم: قد علموا ولكنهم عشموا المعيشة عشما. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يغرني كثرة رفع أحدكم رأسه وخفض يديه. الورع في دين الله، يعني هذا هو المهم، الورع في دين الله، والكف عن محارم الله، والعمل بحلال الله وحرامه. قال بعض الشيوخ: وأصول الحلال حينئذ البحر، أن يصطاد ويأكل من البحر، البحر، وتجارة الصادق، وتجارة الناصح، ومغنم قسم بعدل، الغنيمة التي تقسم بالعدل بين المقاتلين، وميراث عن قريب، وماء من غدير، ونبات من أرض غير مملوكة، وهدية من صالح، من رجل طيب صالح ماله حلال، وهدية من صالح، وسؤال عن حاجة، وما أتاك وقد سألت وأنت محتاج. انتهى كلام العلامة اللقاني رضي الله عنه، ونفعني الله وإياكم به وبعيوم شيوخنا الميتين والأحياء من أهل السنة رضي الله تعالى عنهم. وبهذا أيها الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. هذا والله جل جلاله أجل وأعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على المأثور في العالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى والديه وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.